مقدمة على بينة الإعسار لأنها مثبتة. إذ الأصل في حال إنسان جاءنا شهود من قبل الدائنين إنه في عنده مال، والشهود إنه ما عنده مال، شو بنقدم؟ شهود الإثبات. لأنها مثبتة إذ الأصل الإعسار. كتاب المأذون. نقف هنا، الحمد لله رب العالمين.